أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا ذي ليلة الحديث النبوي الشريف، بالأمس كانت آية من سورة النساء وهي قول ربنا تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. والآن مع قول الحبيب صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام البخاري إذ قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا الدستور الرباني عجب، كيف يخسر أهله؟ لا إله إلا الله. يقول عليه الصلاة والسلام معلما مربيا محلما هاديا مبشرا نذيرا مصلحا، ماذا نقول؟ فصلوا عليه وسلم ونبينا. يقول لنا بوصفنا المؤمنين، يقول لنا إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يا أيها المستمعون والمستمعات، لا يحل لنا ألا نحفظ هذه الجواهر. كيف ما نحفظها؟ كيف ما نكتنزها؟ كيف لا نجعلها نورا في قلوبنا؟ هيا بنا نقرأ ونحفظ. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أم يكون مرشدها بهذه الصفة كيف تضل؟ لا إله إلا الله. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم مرشدا معلما مربيا يقول لنا اسمعوا إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم ماذا؟ وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هيا نعد. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هيا نعد. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هيا نغني بها إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والله لأن يحفظها مؤمن خير له من قنطار ذهب. الذهب يذهب وهذه تبقى وتربطك بالملكوت الأعلى. نبكي يعيش الرجل منا والمرأة 50 سنة ما يحفظ لنبيه كلمة. أي إسلام هذا وأي إيمان؟ أي اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعيش الرجل في مدننا وقرانا 40-50 عام ما يحفظ لرسول الله كلمة. أمر عجب وإلا لا؟ كيف تحبه؟ لا أدري كيف تحبه وأنت ما تحفظ له كلمة ولا تعرف له صورة ولا صيبة. من فعل بنا هذا؟ العدو الثالوث الأسود المتعاون على إطفاء هذا النور المجوس اليهود النصارى. لكن لما نمد أعناقنا نحن يذبحوننا؟ ما مددنا أعناقنا يا شيخ حتى سحرونا حتى قتلونا وبعد ذلك فعلوا ما شاءوا. لعل الشيخ واهم. أسألكم أما استعمركم الشرق والغرب من أندونيسيا إلى موريتانيا؟ حكموكم أذلوكم لما؟ كيف يسلط الله أعداء على أولياءه؟ يا شيخ ما كنا أولياء، أصبحنا أعداء ضده وضد رسوله. فلهذا انتقم منا كما انتقم من بني إسرائيل لما لبست نساؤهم ماذا؟ الكعب العالي، وتبرجن في الطرقات، وأبحن الربا، وقتلنا العلماء والأنبياء. سلط الله عليهم البابليين، دمروهم شتتوهم، وهم من هم؟ بنو إسرائيل. ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعزنا لما لذنا بجنابه واحتمينا بحماه 3 قرون لم تكتح العين الوجود بأمة أكمل ولا أطهر ولا أصفى ولا أرحم ولا أعدل مثل هذه الأمة. فلما أفسدوا قلوبنا وأخلاقنا وحولوا القرآن إلى الموتى والسنة للبركة فجهلونا أصبحنا كالأنعام، اذبحوا اسلقوا اركبوا فعلوا وإلى لا. هيا نعود من جديد. ما نستطيع يا شيخ، لما مسحورون أنتم ما تستطيعون؟ ما قلنا لكم أوجدوا قذائب واقذفوا بها العالم ولا هاتوا المال؟ فقط أهل كل قرية يجتمعون في مسجدهم الجامع بنسائهم وأطفالهم ورجالهم وعلمائهم وأفاضلهم من المغرب إلى العشاء، يدرسون ليلة آية وليلة حديثة، وكلهم عزم، كلهم تصميم، كلهم إرادة على أن يفهموا ويعرفوا، على أن يفقهوا، على أن يكملوا ويسعدوا. والله ما يمضي العام وإذا بالمسلمين أصبحت الأرض كواكب زهربهم. انتهى الخبث والشر والفساد والباطل والفتن والمحن، وأصبحوا أولياء الله في الأرض. ما كلفناهم لا دينا ولا درهم أبدا. اشتغل من صلاة الفجر في المزرعة إلى المغرب، اشتغل في المصنع طول النهار. جاء وقت الغروب هيا بنا إلى الرب، أين نجده؟ في بيته، هناك نجلس في بيته نستمطر رحماته، نتعلم يوما آية ويوما حديثا طول العام 365 آية وحديثة. أصبح أهل القرية علماء، علماء. إيه نعم، فإذا أصبح علماء يزني بعضهم بنساء بعض، والله ما كان، يسرق بعضهم بعضا، يغش بعضهم بعضا، يخدع بعضهم بعضا، يكذب بعضهم على بعض، والله ما كان. فالخبث والشر والفساد والكفر والضلال هي ثمار الجهل بالله، ما علمونا الله ولا عرفناه، فضللنا، أصبحنا كسوائم الحيوانات. سمعتم؟ بلغوا. هيا نعود من جديد. ما المانع؟ دلوني يرحمكم الله، ما المانع أن نجتمع في صدق؟ نريد الله، نريد إفضاله وإنعامه في بيته، ما هو في بيت زيد وعمر، نحن ونساؤنا وأطفالنا، إذ كلنا أولياء، كلنا عبيده، كلنا يريد مودته وحبه. نجلس كل ليلة فقط ونتعلم آية، آية أمس وحديث اليوم، ما يبقى إسراف ولا جهل ولا ظلام ولا ولا، تتغير القرية رأسا على عقب. وكالقرية الحي، المدن كل مدينة فيها 20 حي، 50 حي، 4 أحياء، أهل كل حي يوسعون جامعهم، يبنونه بالحجارة، بالخشب، باللبن، بالعيدان، ما يحتاج أبدا إلى ملايين، ويجتمعون فيه في صدق رغبة أن يحبهم الله وأن يكون وليهم. والحمد لله الكتاب وجد، والعلماء الذين يحسنون القراءة ويفهمون موجودون، توفروا بفضل الله في كل مكان. أهل القرى يقولون نريد عالما، يبعث لهم عالم من أي جهة، ونذوق طعم الإيمان والإسلام والإحسان، ونعرف من نحن وما نحن في هذه الحياة. هيا نعيد الحديث الشريف قبل شرحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. الذي عرف أن الله ربه ومالكه، والذي مصيره إليه، قد حرم عقوق الأمهات، يعق أمه غدا ويعصيها ويتمرد عليها، والله ما كان، ما عققنا أمهاتنا أبدا. لما عرفنا، والذي ما عرف يذبحها لأنه يعقها. إذن إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات. وأد البنات دفنهن حيات، هذه كانت عادة الجاهلية، الرجل يخاف أن البنت تكبر ثم يعتدي عليها معتدي، فيلوث شرفه ويلطخ رجولته بين الناس. إذن فمن الخير في نظر أن يدفنها، لما تلد المرأة ينظر هل ذكر وإلا أنثى. قالوا بنت، تدفنها القابلة في الحفرة التي تضع فيها. جاء الإسلام بطل هذا، أنهاه إنهاء، ونزل فيه القرآن: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، في عرصات القيامة والمحكمة قائمة. فما بقي مؤمن يدفن ابنته حية أبدا، بعدما عاشوا على هذه العادة قرونا عديدة. إذن لكن الآن في حيلة جديدة، تبهتم، فيها وأد البنات والبنين أيضا، ما هو البنات فقط، تعرفون تنظيم النسل وإلى لا؟ هو بعينه بعبارة جديدة تنظيم النسل. إذن ووأد البنات ومنعا وهات، يمنع ما يعطي الحقوق ويطالب، هذا عنده عقل؟ هذا كيف ما نبغض هذا المخلوق؟ إن طلبناه منع ويطلبنا، أين عقلك يا ابن آدم؟ أعطي تعطى، اعترف بحق الناس يعترف الناس بحقك، أما أن تعيش بهذا الخلق العجب تمنع الحقوق وتطالب بحقوق، امشي تعلم يا عبد الله، ادخل في نطاق العالمين والعارفين. خلق عجيب هذا، ولا يمنع الحقوق ويطالب. وكره لكم ماذا قيل وقال، أحاديث المقاهي والمجالس، هذا عميل، هذا ذنب، هذا مال كذا، هذا موت كذا، قالوا كذا، قيلوا كذا، هذه المجالس السافهة الهابطة الباطلة مسحها الرسول مرة واحدة، ما في قيل وقال هذه أبدا. لن نتكلم إلا بكلمة نرى أن الله أذن فيها. فلما خرجنا من هذا النطاق أصبحت الفتن تغمر ديارنا وبلادنا، الطلاق، الزواج، الحروب، الفتن، لا إله إلا الله، أصبحنا همج برابرة. لما الرسول ما بعث في نبعث؟ هذا الحديث فين يوجد يا شيخ؟ هذا في البخاري. لما البخاري ما تقرأونه؟ حرام، ما يقرأ البخاري. لما تجتمعون في المقهى لما ما تقرأون البخاري؟ ما تريدون الله ورسوله والدار الآخرة؟ البخاري عندنا يقرأ للبركة، سيد البخاري يجتمعون عليه في رمضان للبركة. أرأيت الهبوط وإلا لا؟ سيد البخاري نجتمع عليه نشرب الشاي وناكل حلويات للبركة، أي بركة في دراسة الحديث؟ هذا دراسة قانون وتشريع واستخراج الأحكام والقضايا من أجل الإسعاد والإكمال البشري، ما هو للبركة. القرآن يقرأ للبركة إذا ما فهمناه، أما الحديث أي بركة؟ ذي علوم ومعارف، هذا الحديث فيه بركة؟ كيف بركة؟ الرسول يقول اسمعوا إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات، اعلموا هذا، فلا يعقن أحد أمه من الآن، والعق هو القطع، فلا بد وأن يصل بالخير إليها وأن لا يؤذيها أدنى أذى ولو بكلمة نابئة. من الليلة ما بقي واحد يرفع راسه عن أمه أو ينظر إليه بنظرة شزرة. وأد البنات ما عندنا أبدا ما يسمونه بتحديد النسل وتنظيمه، فقط إذا كان المرأة كثر أولادها عجزت عن الإرضاع عن التربية، قالت يا رب إنك لا تكلف نفسا إلا وسعها وقد عجزت، تستعمل منع الحمل بحبوب، بإبعاد الزوج عنها ماءه بطريقة وأخرى. أما تنظيم تحديد، من عنده ثلاث أولاد لا يجوز أن يزيد الرابع، هذا كله ضد الله والرسول والإسلام، وسوف ينتقم الله ممن حددوا النسل، قد يبتليهم بوباء ما يبقى فيهم رجل، هاتوا الرجال. إذن لا تلمهم يا شيخ لأنهم ما عرفوا الله أبدا، وهو كذلك يتكلمون بدون علم، يقننون ويشرعون بدون علم، بالهوى وإملاءات الشياطين ووساوسها، فماذا ترجو منهم؟ إيه نعم، أستغفر الله لي ولهم، ذي هي الحقيقة. أمة الإسلام، أمة القرآن، أمة محمد الكريم الرحيم لن تعيش على جهل أبدا. أسلافنا نزحوا من الأندلس إلى ذي الديار ليرون الأحاديث ويحملونها، من وراء نهر السند العلماء يمشون على القوارب 6 أشهر لينقلوا حديثا واحدا، ونحن أنغني. هيا نعيد الحديث. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هيا مع الشر، المربي الذي يجلس في مسجد القرية أو الحي هو الذي يقرأ هذا الكتاب. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما حرمه الله تعالى على المؤمنين، وأوله عقوق الأمهات والآباء كذلك. لا تقل الرسول قال الأمهات والآباء، والآباء كذلك، لأن الله قال وقوله الحق إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين، الوالدان كم؟ 2، ذكران أو أنثيان؟ ذكر وأنثى. وإنما الحكيم عليه الصلاة والسلام لاحظ أن الأمهات سهلات، يستطيع الولد أن يترفع عن أمه لكن عن أبيه عينه حمراء ما يقوى، فلهذا الطبيب يعرف كيف يعالج. إذن قال والآباء كذلك. وإنما خص الأمهات بالذكر لأن حق الأم أكثر، حق الأم أكثر. لما؟ لأن حملتك في بطنها 9 أشهر. لو نعطيك أنت الآن زنبيل في كيلو فقط دقيق، وإياك أن تضعه من على ظهرك الليل والنهار، ترحل، ترضى بالسجن وما ترضى بهذا، وهي 9 أشهر وهي حاملة، أي حق أفضل من هذا؟ لبنها كان دما أحمر قانئا، استحال بعاطفتها من أجلك إلى لبن أبيض سائر، انعصر دمها وقلبها من أجلك، أي حق تستطيع أن تؤديه لأمك؟ قال ولأن حقوق الأم ولأن عقوق الأمهات يؤلمها ويحزنها أكثر منه وللرجل لضعفها، بخلاف الرجل فإنه يتحمل ويصبر. معلوم الأم تكب وتحزن وتبكي وتصرخ، أما الأب إذا ما صفعك على كل حال ما يحزن، يقول أحمق. قال لضعفها بخلاف الرجل فإنه يتحمل ويصبر. وثاني ما حرم الله، وثاني محرم وهو وأد البنات. الأول عقوق الأمهات والثاني وأد البنات، أي قتلهن بعد ولادتهن أو إسقاطهن من البطن كما يعرف الآن بالإجهاض. الإجهاض معروف لغة هذه عصرية، أجهض المرأة أسقط ما في بطنها. الأولون كان يصعب عليهم إسقاط الجنين، الآن بسهولة، فالأولون يدفنونها إذا ماتت، إذا ولدت الآن بطريقة عصرية الإجهاض. إذن وهو ما يعرف الآن بالإجهاض. وثالث محرم وهو منع وهات، ويصح منع وهاتي، ويصح منعا وهاتي. إن قلنا منعا مصدر حرم كذا وكذا وحرم منعا، وقرأنا منع المضاف إليه محذوف منع الحقوق وهاتها أي وطلبها. هذا سيد الفصحاء، أفصح من نطق بالضاد على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تعرفون عنه لغات القبائل العربية يحسنها أكثر من أهلها. جاء وفد من حضر موت أملى عليه الرسول كتابا، أهل نجد والحجاز أي بنو تميم والحجازيون ما فهموا ولا كلمة وهم عرب. فلهذا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلهذا قال ومنع وهاتي أو ومنعا وهاتي. قال وثالث محرم وهو منع وهات، وهو أن يمنع المؤمن الحقوق المالية وغيرها ويطلب ما ليس له بحق، وهي صورة ذميمة دميمة تبغضها النفوس الشريفة. إذ كيف يستسيغ العاقل أن يطلب ما ليس له بحق ويمنع ما هو عليه حق؟ يطلب الذي ليس له بحق ويطالب به ويمنع الذي هو حق ثابت عليه. كيف تعدون هذا المخلوق؟ تبغضونه بالطبع بالفطرة. هكذا يطهر المجتمع من كل عوامل إيجاد عداوة أو بغضة بين المؤمنين والمؤمنات، ليعيشوا كأنهم في الجنة دار السلام. قال هذه ثلاث وأخرى مكروهات، والكراهية هنا بمعنى الحرمة أيضا، وإنما هذا تنويع للأسلوب من جهة، ومن جهة أخرى حرمة هذه أقل من حرمة الأولى. حقوق الأمهات كالكفر تقريبا، وأد البنات، المنع للحقوق والمطالبة بالباطل عظائم، دونها في الحرمة هذه الثلاثة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم وكره لكم قيل وقال. هذه أولى الثلاث، أولاهن قيل وقال، وهي أن يصبح ديدن الرجل وعادته قال فلان قال فلان قالت فلانة. تعرفون هذا ولا لا؟ ذقتموه بآذانكم أو بألسنتكم. أن يصبح ديدن الرجل وعادته ودأبه قال فلان قيل كذا، فهذا لا يسلم والله من أن يقول الباطل ويقبل الباطل. الذي يصبح هذه عادته قيل وقال لا بد وأن يقول الباطل وأن يقبل الباطل أيضا، ما تحفظ ما دام عنده قيل وقال أمر جائز ما فيه شيء مباح، لا بد وأن يكذب وأن يكذب والعياذ بالله. قال وأولاهن أي أولى الثلاث المكروهات قيل وقال، وهي أن يصبح ديدن الرجل أي عادته ودأبه قال فلان وقيل كذا، فهذا لا يسلم والله من أن يقول الباطل ويقبل الباطل، وهما محرمان. قول الباطل حرام، قبول الباطل حرام. والثانية كثرة السؤال، وهي أن يكثر المرء من السؤال، سؤال علم أو مال أو معرفة، حتى سؤال العلم الآن أكثر الناس مصابين يسألون بدون قصد أن يعلموا، بدون قصد أن يعملوا، المهم يسأل. إذا لم تكن لك حاجة ما تسأل. عطشت اسأل الماء لتشرب، جعت قل طعاما إخواني جعتم، ضللت الطريق إخواني أين الباب أين الطريق، تريد أن تعتقد معتقد أو تعمل عمل ما عرفت اسأل. أما فقط أسؤال المباهات والفخر فلان يسأل هذا ممنوع عند أهل هذه البصيرة. أما الشحاذة وسؤال المال وسؤال المصالح من أسوأ ما يكون. قال كثرة السؤال وهو أن يكثر المرء ذكر أو أنثى من السؤال سؤال علم أو سؤال مال أو معرفة فيصبح ذلك طبعا له، ويومئذ يصبح يضر بسؤاله ويوذي به، وعندها وقع في الحرام الذي يأثم صاحبه وتجب التوبة عليه فيه. والثالثة والأخيرة إضاعة المال، أي صرفه فيما لا يحل وفيما لا يعود بالنفع على صارفه، وفيما هو إسراف وتبذير، وأبشع صورة ما يصرف في الدخان والأفلام والصور والتماثيل والرقص والمجون، وفي الأثير ماذا يسمونه البث المباشر، يبذلون فيه أموالا تغنيه سنة عن الطعام والشراب من أجل أن يوجد بثا مباشرا ليعيش مع الكفر في كل مكان. هذا مؤمن هذا؟ أنا ما ندري. لا تلموا يا شيخ، لو عرف الله بكى ولما أقبل على هذا الباطل. هذا يصيد كل خلاعة ودعارة، كل الأفلام والألاعيب في الدنيا ليجلس أمامها يعبدها ساعة وساعات. هذا مو من هذا، من الطراز الأول. المؤمن ما وجد ساعة يبكي فيها بين يدي الله، ما استطاع يختم كتاب الله في 3 ليالي، ما استطاع أن ينام ويستريح الليل ينبغي أن يقوم فيه يتهجد ويبكي، ما وجد عمل يخرج إلى المساجد ينظفها، إلى الشوارع والطرقات يزيل الأذى منها، يقود الأعمى إلى بيته، يحمل الزنبيل مع العاجز من السوق إلى بيته. هذا نظام حياتنا، نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أما الذين يكبون على هذه الأباطيل والأوساخ فتفسد قلوبهم وعقولهم وتنقطع صلاتهم بربهم ويعيشون على دعوة مسلمين، سوف يفتحون أعينهم عما قريب ليلة القبر وتنكشف العورة ويتضح المقام. أموال ينفقون في التماثيل والصور يشترونها لي في بيوتهم، أفلام الخلاعة والدهارة، شرائط الباطل، وأعظم من هذا البث المباشر. يحكم أمريكا، يحكم لندن، يصيد كذا ويعتز، مسكين هذا مغرور مخدوع، سوف يلقى. أين ربكم؟ بالمرصاد. قولوا إن ربك لبالمرصاد. امرحوا، إلهوا، إلعبوا، فرفشوا، ولكن إلى متى؟ إلى أن تدق الساعة. تهددنا يا شيخ، ما تخاف؟ ما كذبتكم، ما تسلط عليكم اليهود والنصارى. الآن المسلمون في يوغوسلافيا يذبحون، لذنوبهم، بالله العظيم لذنوبهم وذنوبنا معهم. حاشا لله أن يسلط أعداء على أولياء إلا إذا أراد التأديب والنقمة. ولما يؤدب؟ يؤدب من فسقوا وخرجوا عن طاعته. أبشر إن وعد الله حق. قيل لأحدهم أين الله؟ قال بالمرصاد، وقرأ الآية من سورة الفجر إن ربك لبالمرصاد. ينظر في تصرفاتنا هل نحن معه وإليه أو مع غيره وضده، هو يعلم. نحن نجحد وإلا ما نجحد ما ينفع. علام الغيوب. هذا الكلام الذي تسمعونه يجب أن يسمع كل مؤمن ومؤمنة. لو كنا قد تهيأنا للعروج إلى السماء والنزول في الملكوت الأعلى، ما هو كلام خاص هذا. قال والثالثة إضاعة المال، أي صرفه فيما لا يحل وفيما لا يعود بالنفع على صارفه وفيما هو إسراف وتبذير. وأبشع صور ما يصرف فيه الدخان، الأفلام، الصور، التماثيل، الرقص، المجون، البث المباشر، وما ينفق في السفر إلى ديار الكفر للحياة معهم زمنا ولو قصيرا لما في ذلك من المحظورات المحرمات. الآن المرشد المربي نقول يا مرشد اقرأ الحديث وكرر قراءته حتى يحفظه المستمعون. ثانيا اقرأ الشرح جملة بعد جملة وبين ما يحتاج إلى تبيين. ثالثا علمهم، أنا أعلمكم الآن، علمهم أن التحريم معناه المنع، ممنوع. الآن ما يقولوا حرام، ممنوع، ممنوع وإلا لا؟ السوق السوداء ممنوع، اللي مر والإشارة حمراء ممنوع. فما معنى حرام؟ معناه ممنوع. أعطيه هذا المعنى. علمهم أن التحريم معناه المنع، فالمحرم معناه الممنوع. فقوله حرم عليكم أي منع عليكم. رابعا علمهم أن مستحل المحرم المعلوم من الدين بالضرورة تحريمه قد كفر بذلك. الذي يعرف أن هذا حرام ويقول لا أبالي ولا أعترف بأنه حرام خرج من الإسلام، بخلاف إذا قال حرام وأنا آثم وأستغفر الله وهو يشرب، هذا مؤمن ما يكفر. علمهم أن تحديد النسل وتنظيم النسل هو ضرب أي نوع من وأد البنات، إذ هو عدم رضا بما قسم الله. والجائز مع الكراهة هو ماذا؟ أن تمرض المرأة فتعجز أو تضعف عن الحمل والإرضاع والتربية فتستعمل ما يمنع الحمل، هذا المباح عندنا مع كراهة. أما حدد نظم أنت الإله. سادسا علمهم أن سؤال أموال الناس بغير ضرورة حرام، إذا لم تضطر إلى الطعام ما تقول أعطيني طعام، إذا لم تضطر إلى الشراب ما تقول أعطيني الماء، إذا لم تضطر إلى ريال ما تقول إلا عند الضرورة. فمن يسأل لغير ضرورة ليوفر ماله هذا حرام بالإجماع. علمهم أن سؤال أموال الناس بغير ضرورة حرام، وأن الإكثار من ذلك أشد حرمة والعياذ بالله. الذي يكثر، يوجد من المسلمين طول العام يشحت ويوفر ويموت يترك المال. الإنسان عطش يطلب، انكشفت عورة يطلب ثوب، انتبهتم؟ جاع يطلب غذاء، عجز في الطريق يطلب إركاب. أما أن يتخذ مهنة كل عام طول العام وهو يسأل الناس ويقول جائز وأعطوني برضا نفوسهم، والله ما هو بجائز. أما قال وكره لهم قيل وقيل، وكثرة السؤال ولا لا؟ كثرة السؤال. إذن هذا الحديث الشريف أعطانا قيمة جديدة لأنفسنا وإلا لا؟ اشتمل على ثلاث محرمات إن حرمناه امتنعنا عنها سمونا، وثلاث مكروهات إن تجنبناها ارتفعنا إلى قمم الكمال ولا يكلفنا شيء أبدا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. قال أفتى بعض الناس بجواز تحديد النسل أو تنظيمه للفقراء فقط، الفقراء. أتدون الذي يسد حاجة الفقر ما هو؟ ما هو تحديد النسل، كثرة الأولاد والعمل وإخراج كنوز الأرض هو الذي ينفع. وشيء آخر، أهل القرية الآن كما عرفتم أصبحوا أسرة واحدة وإلا لا؟ انتهى البذخ وانتهى الصرف، والذي كان ينفق 5,000 في الشهر يصبح يمسك 1,500 فقط، ويبقى الباقي يوزع على إخواني، ما يبقى فقير أبدا. هذه فتية إبليسية، هذه ما تعالج الفقر ولا العطالة والبطالة. يعالج الفقر والبطالة هذا النظام الإلهي، الإخاء والتعاون والمودة والمحبة والعمل الصادق الجاد. هذا ما نسميه تنظيم. أهل العلم يقولون إذا كانت المرأة كثر أولادها، هذا في بطنها وهذا في ذرعها وهذا يبكي حالة من العجز، أو مريضة ضعفت، يجوز لها أن تعزل ماء فحلها عنها، المعروف العزل هذا. وجدت آلات أخرى كحبوب أو أعشاب تستعمل. السائل يقول يشتري مزرعة قد زرع فيها أنواع من الخضروات أو كذا، ويشتريها من صاحبها وما زالت ما ولدت بعد ولا أثمرت، المنهي عنه من طريق الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم أننا لا نبيع الثمر قبل نضجها أو بدو صلاحها. فول، ذرة، قمح، بندورة، بطيخ، إذا أنبت ما زال ما نضج ما نشتري تلك الفواكه. أما نشتري الأصل بكامله، نشتري النخل بعراجينه، نشتري الكرم بتينه والعنب فلا بأس. فالذي يشتري الأرض فيها الملك السلطان، هنا قلت لكم صلوا وراءه، هذا الذي علمناكم إياه، صلوا وراء كل بر وفاجر، خشية الفتنة، خشية الاضطراب وإفساد الحال. هذا منهج الرسول والمؤمنين، ما هو منهج جديد هذا. صلى ابن عمر وراء الحجاج السفاح. فهمتم؟ من يأتيني بكلام غير هذا يجلدوني 1,000 جلدة. هذا كون يقولون الجزائر قالوا عميل ذنب كذا، قال كفر عميل، لو تجمع كلماتهم الباطلة تملأ هذا ما بين الأرض والسماء، وسوف يجزون بها، موجودة ما يضيع شيء أبدا. غير أنني سامحتهم، اللهم سامحهم فإنهم لا يفقهون. هل فهمتم موضوع اللحية وإلا لا؟ إذا كان الإمام عين أو الحاكم صلوا وراءهم، انتبهوا، ولو كان فاسقا درءا للمفسدة أن تتشتتوا من المسجد. لكن إذا كنتم في جماعة وأردتم أن تصلوا العشاء أو المغرب، حرام أن تتركوا العالم البصير وتقدموا عامي لأنه سلطان ولأنه كذا. تبهتم؟ خيانة للأمانة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في الكتاب سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا، فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم هجرا. الذي هاجر من 50 عام أفضل من هاجر أمس ومن 3 ليال عند الله. هذا هو دين الله. لكن إذا كانت القضية تعيين حاكم أطيعوا الحاكم، أذعنوا حتى لا تذبحوا.